الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. وجوهر الفرق بين المنهج الإسلامي ومنهج ديل كارنيجي في معالجة القضية، قضية القلق، هو أن المنهج الإسلامي يضع الإنسان حيث يجب أن يوضع، مخلوقا عقائديا ذا رسالة سامية في هذه الحياة، بينما يعتبر المنهج الكارنيجي طريفا في معالجته للإنسان كحيوان وكفى. ومن هناك كان الخلاف الجوهري بين المنهجين، وهذا الخلاف نراه واضحا في كل شيء. يقول ديل كارنيجي مثلا: ركز جهودك في العمل الذي تشعر من أعماقك أنه صواب، وصم أذنيك بعد ذلك عن كل ما يصيبك من لوم اللائمين، واعلم أنك حين يوجه إليك الضرب أو النقد أن في ذلك اعترافا بقدرك وأهميتك، وأن فيه إقرارا بأنك فعلت شيئا فذا لفت الأنظار إليك. وهو نفس الاتجاه الإسلامي في مواجهة الحاقدين. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن شتان بين هدف ديل كارنيجي وهدف القرآن الكريم من هذا المسلك الموحد. فديل كارنيجي يرى في نقد الآخرين حقدا وكراهية، بينما يرى القرآن الكريم فيه جهلا وغباء. ومن ثم يهدف ديل كارنيجي إلى ترك الحاقدين تحرقهم نارهم، بدلا من أن تحرق الناجح نفسه الذي يتجه إليه نقد هؤلاء الحاقدين، بينما يهدف القرآن الكريم إلى أن يترفع الإنسان المسلم عن الصغائر، لعل هؤلاء الجاهلين أن يروا في ترفع المسلم هذا نورا يبدل لهم ظلمات أنفسهم. وبعبارة أخرى يوجه ديل كارنيجي نصيحته إلى مجموعة من الحيوانات المتصارعة على حياة الدنيا، بينما يوجه القرآن الكريم نصيحته إلى إنسان ذي رسالة فضله الله على سائر خلقه. ويدعو ديل كارنيجي إلى لوم النفس بدلا من لوم الآخرين، لأن اللوم شرارة خطيرة في وسعها أن تضرم النار في وقود الكبرياء، وهو مطلب إسلامي أيضا، إلا أنه ليس مطلبا من أجل الكبرياء، وإنما هو مطلب من أجل شيء اسمي هو وصول الإنسان المسلم إلى ما ينشد من كمال. فمن أجل كمال الإنسان المسلم يلوم المسلم نفسه ويقبل لوم الآخرين، ومن أجل كمال المجتمع الإسلامي يلوم الإنسان المسلم غيره بلغة كارنيجي ويقدم النصح لهذا الغير بلغة الإسلام. ومن ثم فدعوة الإسلام إلى لوم النفس دعوة إلى الكمال، ودعوة كارنيجي إلى لوم النفس دعوة إلى النفاق، وبين الهدفين بون شاسع. ويدعو ديل كارنيجي إلى أن نحب أعداءنا لا استجابة لنداء السيد المسيح، ولكن استجابة لضرورات صحة النفس والجسد، لأن حب الناس جميعا بما فيهم الأعداء يخلق في النفس حالة إيجابية يبدو بها الإنسان سعيدا، فتنعكس سعادته على نفسه، وهو يرى أننا قد لا نكون جميعا من عفة النفس بحيث يسعنا أن نحب أعداءنا، فلا أقل والحالة هذه من أن نحبهم رفقا بصحتنا وسعادتنا نحن. والإسلام يدعو كذلك إلى أن نحب أعداءنا لا من أجل صحتنا وسعادتنا، بل من أجل الآخرين. ومن ثم كان الحب الإسلامي فيه إيجابية، فقد يدفعنا هذا الحب إلى لومهم وتقريعهم، وقد يدفعنا إلى تعنيفهم من أجل صالحهم، وقد يدفعنا كذلك إلى مقاطعتهم أو محاربتهم لا من أجل الحرب بل من أجل الإصلاح. فهو حب مسؤول وليس حبا أنانيا كما هو حب ديل كارنيجي. وأدعو كارنيجي كذلك إلى التواضع، لأن رجل العقل هو الذي إذا أراد أن يعلو على الناس وضع نفسه أسفلهم، وإذا شاء أن يتصدرهم جعل نفسه خلفهم. ويدعو الإسلام كذلك إلى التواضع، ولكنه ليس تواضعا تكتيكيا كتواضع كارنيجي، بل هو تواضع مذهبي عميق الجذور في النفس الإسلامية، لأن الكبرياء لله وحده في اعتقاد المسلم. ويدعو كارنيجي إلى الابتسامة وإلى إحساس الآخرين بأنهم مهمون، وإلى استثارة الدوافع النبيلة فيهم، وإلى الاعتراف بالخطأ عند الخطأ، وإلى تجنب الجدل، وإلى التماس الأعذار للآخرين، وإلى الاهتمام بهؤلاء الآخرين وخدمتهم بإخلاص، وإلى تقديم المساعدات لهم. ويدعو إلى ذلك كله كما دعا إلى سابقه نفاقا للناس وكسبا لقلوبهم، وبالتالي جلبا لراحة النفس وهدوء البال وحفاظا على الصحة ووصولا إلى النجاح. والإسلام يدعو إلى ذلك كله كما دعا إلى سابقه من منطلق ذلك الموضع الذي يحتله الإنسان في العقيدة الإسلامية، وهو منطلق الاستخلاف. ومن ثم لا يدعو الإسلام إلى ذلك كله دعوة مطلقة كما يفعل ديل كارنيجي، وإنما هو يدعو إليه بقدر ما يحقق كرامة الإنسان وعزته واستحقاقه لهذا التكريم الذي كرمه به ربه يوم استخلفه. ولم أكن أقصد مما سبق مقارنة بين كتابي ديل كارنيجي والقرآن الكريم، فلا وجه للمقارنة هنا، لأن الأساس المشترك بينهما غير موجود، ومن ثم كانت المفارقة والمقارنة هي مقارنة بين الاختلال التام والكمال المطلق. وإنما قصدت أن أوضح كيف يفكر هؤلاء الماديون الملحدون الذين اختلت أحوالهم وفسدت عقيدتهم، فراحوا يلتمسون سبيلا إلى النجاة من نار الدنيا، فصنعوا لهم بأيديهم ما تصوروه جنة، فإذا هو النار علمها. ومن هؤلاء الملحدون؟ أن اعتقادهم في الله عجز، واعتقادهم في اليوم الآخر قصور، وآمنوا بعقولهم ومعطيات هذه العقول، فكانت النتيجة أن وجدوا العجز والقصور فيما تصوروا واختاروا، ثم راحوا يتخبطون. ويدعو ديل كارنيجي إلى الإيمان من جديد، ولكنه إيمان العاجز الذي لا يرى ولا يسمع، لأنه إيمان مصلحة، والإيمان لا يحقق هدفه في حياة الإنسان إلا إذا كان إيمان فطرة وإيمانا مطلقا. حقق هذا الإيمان للإنسان في دنياه مصلحة أو أصابه فيها بضرر، لأن الدنيا ليست هدف أهداف المؤمن، ولكنها مجرد معبر إلى الحياة الأبدية التي لا تنتهي أبدا. وما فعله ديل كارنيجي في الغرب فعله الشيوعيون في الشرق، فظلوا الطريق كما ظل، وإن كان طريقهم غير طريقه. وجد الشيوعيون أن حرية الفرد المطلقة هي مصدر شقائه، وتصوروا مشكلة الإنسان في أساسها مشكلة اقتصادية لا سياسية، فإذا توفرت للإنسان لقمة العيش تحقق له الأمن والطمأنينة. فالفكرة الماركسية تنفي بشدة إرادة الإنسان، وهي تحيل الأحداث إلى تأثير عوامل الزمن الاقتصادية، ومعنى ذلك أن الإنسان لا شخصية له، فهو يصاغ في مجتمع كما يصاغ الصابون في المصنع، ولا طريق أمامه كي يشق أفكارا وطرقا جديدة، وإنما هو ينطلق مفكرا على النهج الذي سمحت له به حياته الاقتصادية. ولم يوفر الإسلام حرية الفرد كما فعلت الشيوعية، ولكنه لم يجعل هذه الحرية مطلقة كما فعلت الرأسمالية، وإنما ربطها بمصدرها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. لم يوفر الإسلام أهمية الجماعة كما فعلت الرأسمالية، إلا أنه لم يجعل الجماعة سيفا مسلطا على رقاب الناس كما فعلت الشيوعية، وإنما أقام تلاحما لا بد أن يقوم بين الفرد والجماعة التي يعيش فيها، وجعل الفرد مسؤولا عن الجماعة والجماعة مسؤولة عن الفرد، وربط الفرد والجماعة معا بنظام أكبر هو هذا الكون الواسع الذي نعيش فيه، وعلى رأسه بطبيعة الحال رب الكون والكائنات جميعا سبحانه وتعالى. وبذلك وفر الإسلام للإنسان خير من في الرأسمالية وهو حرية الفرد، ووفر له خير ما في الشيوعية وهو صالح الجماعة، وجنب الفرد المسلم شر ما في هذين المذهبين أو الأيديولوجيتين المتناقضتين، وهو مبالغة كل منهما فيما ذهبت إليه، وفصل كل منهما بين الإنسان ومصدر وجوده وسبب طمأنينته وهو الله سبحانه وتعالى. فللمسلم أن يفخر بعقيدته التي ربطته بالله سبحانه، فوجد في هذا الربط حسما يقيه شر الذل في حالة الضعف وشر الغرور في حالة القوة، ووجد فيه لحياته الدنيا معنى مهما كانت حالته في هذه الحياة الدنيا، لأنه سيلقى الله مثله الأعلى يوم تقوم الساعة. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي حررته من نفسه وشيطان هذه النفس كما حررته من أعطى القوى، فوجد فيها دوما سياجا لحريته، حريته الحقيقية. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي حالت بينه وبين القلق، لأنها قضت على أسباب هذا القلق كل أسبابه قضاء تاما، فلم تكتفي بوضع المسكنات على هذه الأسباب أو المسببات، بل اقتلعتها من جذورها. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي جعلت حياته الدنيا مجرد معبر للآخرة، ولكنها لم تحرم على المسلم أن يستمتع بما يمكن أن يستمتع به في حياته الدنيا تلك، بل إنها جعلت الاستمتاع بما في الدنيا من خيرات لونا من ألوان الشكر لله سبحانه خالقها وخالقه. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي حققت توازنا مثاليا بين جسده وعقله وروحه، فوقته شر الوقوع في تناقض بينها. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي أقرت حاجات الجسد وحاجات العقل وحاجات الروح، فأشبحت هذه الحاجات وتلك، فحققت للإنسان المسلم إنسانيته في صورة مثالية نادرة منقطعة النظير، عاش بها إنسانا فاضلا حقا، ولم يهبط مطلقا إلى مرتبة الحيوان التي تهبط إليها الأيديولوجيات الحديثة في عصر الإنسان في القرن العشرين. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي أقرت ما في الإنسان من نقاط ضعف، وجعلت هذا الضعف منطلق الإنسان نحو الكمال. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي نظمت حياة الإنسان اليومية، فجعلت من العمل عبادة لأنه سبيل تعمير الأرض، وجعلت العقل سر تكريم الإنسان على سائر خلق الله، وجعلت روح الإنسان سر الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. وللمسلم أن يفخر بعقيدته أيضا التي جعلت الإنسان المسلم اليوم قادرا على أن يقدم للإنسانية نورا يبدد ظلمات حياتها، رغم التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي حققته تلك الإنسانية ورغم تخلفه المادي. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي حفظت عليه شخصيته المستقلة في عصر الصراع الأيديولوجي الرهيب الذي يعيشه عالمنا المعاصر، فلم يجد في هذا الكيان الأيديولوجي أو ذاك، وإنما وجد في هذه العقيدة شفاء نفسه وشفاء الإنسانية من شقائها الطويل الذي جلبه عليها تزييف العقيدة ونسخ الشخصية الإنسانية نسخا بعد بها عن طريق الفطرة طريق الله. وللمسلم أن يفخر بعقيدته التي مكنته من أن يعيش في كل مجتمع وفي كل عصر محتفظا بشخصيته غير متناقض بالضرورة مع ذلك العصر، فهو قادر بها على أن يعيش في مجتمع تسيطر عليه المادية أو تسيطر عليه الروحية، وفي مجتمع متخلف أو مجتمع متقدم، وسيظل في كل هذه المجتمعات بفضل تلك العقيدة ذا رسالة نورانية قدسية تسمه وتميزه عن غيره من أبناء المجتمع، وترفعه دفعا إلى المساهمة في كل نشاط بناء فيه يعمل على صيانة كرامة الإنسان ودعم إنسانيته. وللمسلم أخيرا أن يفخر بعقيدته وهو يرى في ضوئها اليوم أن ما أصابه ويصيبه من تخلف وعجز وقصور لا يعود إليها كما فرض عليه أن يتصور، وإنما هو يعود إلى بعده عنها. فلقد فوجئ العالم الإسلامي بعد تخلفه الطويل الذي فرضه عليه الحكم التركي الغاشم المستبد، فوجئ بالحضارة الغربية الحديثة في عنفوان شبابها تفرض نفسها عليه، فلم يستطع أبناؤه والتخلف أن يقيم معادلة بين متطلبات العقيدة الإسلامية كما فهموها خطأ وبين الحضارة كما يجب أن يأخذوا بها. ونسي المسلمون وقتئذ أن هذه الحضارة الحديثة التي أينعت في الغرب أصلها هذا الشرق الإسلامي الذي نعيش فيه، وأن الإسلام كان راعيها الأول، فلولاه ما كانت تلك الحضارة على هذا النحو الخلاب الذي تبدو عليه. ورغم الظلم والظلام ظهر جمال الدين الأفغاني وتلاميذه يبدلون ظلام الخرافة ويقولون إن الإسلام هو الحضارة، وإن الخصومة التي خلقت بينهما هي خصومة مفتعلة ليست من الإسلام. وظهر بعد جمال الدين دعاة على شاكلته، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فما عقمت أرض ترتفع فيها راية التوحيد وتتجه فيها القلوب إلى الله وحده. ولكن هؤلاء المسلمين الدعاة من قضى منهم نحبه ومن ينتظر حوربوا ويحاربون في أرض الإسلام حربا شعواء، تعرضوا فيها ويتعرضون للنفي والسجن والتعذيب ومصادرة الأموال وإزهاق الأرواح أيضا. وكيف لا يتعرضون لذلك كله وهم يعلنون الحرب على الخرافة التي فرضت على الدين الإسلامي وهي ليست منه، فيضطرون إلى محاربة الاستبداد السياسي كجزء من هذه الخرافة، ومن ثم يصطدمون بالسلطان وبطشه. وصار الدعاة إلى الإسلام في قلب العالم الإسلامي في نظر حكامه المستبدين دعاة ثورة وتمرد وطامعين في النفوذ والسلطان وأدوات تخريب وتخريف. وظهر من رجال الدين الرسميين أنفسهم من يعلن كفرهم ويفتي بإباحة دمائهم، واجدا في محكم كتاب الله ما يسعفه على ذلك ويعينه عليه. ومهدت أرض الإسلام تمهيدا للأيديولوجيا الرأسمالية في بعض البلاد الإسلامية، ومهدت تلك الأرض تمهيدا للأيديولوجيا الاشتراكية الشيوعية في بعضها الآخر. وكان العصر الذهبي للأيديولوجيا الرأسمالية في البلاد الإسلامية هو النصف الأول من هذا القرن العشرين، ولكن رد فعل المسلمين لمحاولة فرض هذه الأيديولوجيا كان هو العودة إلى الإسلام في إشراقته ووضاءته الأولى ونبذ الفكر المستوردة الدخيلة. ثم كان العصر الذهبي للأيديولوجيا الاشتراكية هو الربع الثالث من نفس هذا القرن العشرين، ولكن رد الفعل المسلمين لمحاولة فرض هذه الأيديولوجيا كان ولا يزال هو العودة إلى الإسلام في إشراقته ووضاءته الأولى ونبذ الفكرة المستوردة الدخيلة. وكان أسلوب الرأسمالية الغربية في فرض أيديولوجيتها هو أسلوب المراوغة ومحاولة الترفع والإشارة في صلف وكبرياء إلى ما أنجزه الغرب في ظل أيديولوجيته من حضارة رائعة خلابة، واستقطاب بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب ليجعلوا منهم أبطالا أسطوريين ومفكرين نادرين بلسانهم يتحدثون. وكان أسلوب الاشتراكية الشيوعية في فرض أيديولوجيتها هو أسلوب المراوغة أيضا وشراء الذمم والضمائر ورفع الشعارات البراقة الخادعة مع استخدام القوة والعنف حين تدعو الضرورة إليهما، ودفع العملاء إلى مراكز السلطة ليفرضوا على المسلمين ما يشاءون ويغيروا بالقوة ما عجز المكر والدهاء عن تغييره. وفشل أسلوب المراوغة والدهاء كما فشل أسلوب الكبت والضغط والعنف والجبروت، وكان هذا الأسلوب وذاك في خدمة الإسلام وعقيدته، لأنه نبه المسلمين إلى الخطر المحدق بهم وحقيقة هذا الخطر، فاندفعوا في طريق الإسلام وعقيدته الخالصة من جديد من حيث أريد لهم أن يبتعدوا عنها. ولقد سقط على الطريق رجال عقيدة وأعلام فكر وفلاسفة وجنود مسلمون مؤمنون، ولكنهم كانت أمنيتهم أن يسقطوا على أشرف طريق، ولم يضع دمهم هباء، وإنما كان هو الوقود الذي أشعل الثورة في القلوب وبدد الظلمات التي فرضها المتجبرون. فرأى المسلمون الطريق وحملوا الشعلة من بعدهم لتستمر المسيرة كما أراد لها ربها أن تستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وها هو التاريخ مرة ثانية يعيد نفسه. فقدم هؤلاء وهؤلاء أن الوقت مناسب للإجهاز على الإسلام وعقيدته، فأخطأوا في حساباتهم كما أخطأ أجدادهم في حساباتهم في عهد الرسول الكريم وفي عهد خليفته أبي بكر وعمر وفي حملات التتار والصليبيين، وكما سيخطئون دائما في كل حسابات يحسبونها، لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. للمسلم أن يفخر بعقيدته التي تستيقظ في قلبه ساعة الخطر لتنبهه إلى ذلك الخطر فيستعد لرده بها، فترده موارد الأمان والفلاح، بينما ترد المتربصين بها وبه موارد التهلكة بأيديهم وما صنعته تلك الأيدي الآثمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. صدق الله العظيم. وبهذا ينتهي كتاب العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة تأليف الدكتور عبد الغني عبد. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. حتى يعلم الشباب، تأليف عبد الله علوان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب الإسلام، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المصلحين وسيد المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أفتدرون يا شباب لماذا خلقتم وما مهمتكم؟ خلقتم لتحقيق غاية العبودية لله والانقياد له والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقتم لالتزام المنهج الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وخلقتم لتعطوا الولاء والطاعة لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما مهمتكم الكبرى التي كلفكم الله بها وخلقكم من أجلها، فهي إقامة حكم الله في الأرض وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم أتدرون يا شباب بماذا تتحقق هذه المهمة؟ تتحقق بخمس صفات أساسية تتحلون بها وتعقدون الهمة لترسيخها وتعميقها. واحد، بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اثنان، بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثلاثة، بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أربعة، بالعمل الدائب الذي لا يعرف الخور ولا الكلل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خمسة، بالتضحية الغالية التي لا تعرف سوى النصر أو الشهادة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي الحقيقة هذه الصفات الخمسة هي من خصائص الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، ومن مزايا الشباب الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لأن أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. وهذه الصفات كلها لا تجتمع أشد ما تجتمع إلا في الشباب، ولا تختص إلا بالفتية المؤمنين. ومن هنا كان الشباب المؤمن قديما وحديثا في كل مرحلة من مراحل التاريخ عماد نهضة الأمة الإسلامية، وسر قوتها، ومبعث عزتها وكرامتها، وحامل لوائها ورايتها، وقائد جحافلها إلى المجد والنصر. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وعليكم أن تعرفوا يا شباب أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق نصر الإسلام كانوا شبابا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة عند البعثة، وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر منه 3 سنين، وعمر رضي الله عنه كان عمره 27 سنة، وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه كان أصغر من الجميع. وهكذا كان عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد ومصعب بن عمير وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وعشرات غيرهم، بل مئات، كلهم كانوا شبابا. هؤلاء الشباب هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة، وهم الذين استعذبوا في سبيلها أسمى آيات الصبر والعذاب والتضحية، وهم الذين وصلوا ليلهم بنهارهم حتى حققوا لهذا الإسلام انتشاره وكيانه، ولهذا الدين انتصاره وتمكينه. فما بين عشية وضحاها قامت للمسلمين دولة وسلطان، وتأسست لهم حكومة وقيادة، وأخضعوا لحكمهم المملكتين العظيمتين فارس والروم، وامتد ظلهم إلى بلاد السند شرقا، وإلى بلاد الخزر وأرمينيا، وبلاد الروس شمالا، ودخلت في عدلهم بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس وبقية أفريقيا. ذلك كله في 35 سنة. وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد السند ومعظم بلاد الهند وبلاد التركستان، ووصلوا إلى حدود الصين شرقا، ودخلوا بلاد الأندلس بأوروبا غربا. وقد استطاع أحد الخلفاء وهو هارون الرشيد أن يصور للعالم بسطة العالم الإسلامي، فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا تمطره، فيقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا. هذا عقبة بن نافع الذي وقف في آخر الغرب على الشاطئ المحيط الأطلسي بحر الظلمات، وقال وقد خاض جواده بالماء. اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم فاشهد. انتهى الوجب الأول.